نور العيون، اللهم نور قلوبنا وعيوننا في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. أصل الكتاب كتاب كبير طبع في مجلدين كبيرين لمحمد بن محمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن سيد الناس، وهو من فقهاء الشافعية. وهذا الكتاب يعد من أكبر ما كتب وجمع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه وشمائله ومتاعه وخدمه وذريته ومعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى ابن سيد الناس كبر الكتاب وضخامته لخصه في مجلدة لطيفة، سمى هذه المجلدة باسم لطيف طريف نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. ونحن في صدد ذكر خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار، خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحب الأبرار موال وأحرار ذكور وإناث. أما الموالي فقد تقدم ذكرهم وقد انتهى بنا المطاف إلى الأحرار، أحرار خدموا سيد الأخيار والأبرار صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أنس بن مالك وهند بن حارثة وأسماء بن حارثة. وأنا التزمت في شرط هذا السرد والعرض في باب العقيدة، في باب الفقه، في باب الحديث، في باب المصطلح، في باب السير والمغازي، التزمت شرطا أدين لله عز وجل به وهو في عنقي، أني ما أسوق للناس مهما كانت ثقافتهم إلا ما ثبت لدي، إلا ما ثبت لدي صحيحا أو حسنا أو حسنا لغيره، أو اجتمع عامة الراسخين في السير والمغازي على وجه الخصوص على تناقل ذلك الحدث من غير نكرة، من غير نكرة. وهذه المرحلة الثالثة إذا انقطع السبيل للوقوف على مسند الدليل، فحينئذ التمس ما اجتمع عليه علماء السير والمغازي. وقف بنا المقام عند ذلك الخادم الأمين الملازم لسيد المرسلين وصفوة الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، أنس بن مالك، حتى وصف رسول الله وصفا دقيقا حتى فيما يتعلق بقضاء حاجته، حيث قال عطاء بن أبي ميمونة: سمعت أنسا يقول: كنت أخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام، ومعي إداوة إناء وعنزة، فيقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتوضأ، يقضي حاجته ثم يتوضأ، يعني كان يحمل المطهرة والإناء ليقضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته. والناس يومئذ بلا مراحيض ولا دورات مياه ولا حمامات، وإنما يقضون، كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء والعراء والفضاء. وأنس بن مالك ممن شرفه الله لخدمة رسول الله حين كان يقضي رسوله، حتى حين كان يقضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به، فآتيه بالماء فيغتسل به، وهي رواية صحيحة رواها أبو يعلى. ومن فضائله صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه ذات يوم بالصلاة عن يمينه، بالصلاة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصه بدعوة عظيمة جدا لعمره لماله لذريته. عن حميد رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم سليم أم أنس رضي الله عنها، فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. أعيدوه، ما هو عيب. الآن شوف أفراحنا وزواجاتنا ومناسباتنا دبائح وتمور وأنواع وأنواع من المشروب والحلوى المطعوم، وبعدين في النهاية كل واحد يأخذ له شيء رمزي، وفي النهاية في نهاية النهاية يلقى في المزابل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليش ما تجمعوه؟ قالوا: عيب. إيش يقول الناس؟ تجمعون الفضلات وتأكلون الفتات. سبحان الله العلي العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلوه أدخلوه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة ليقتدي به أهل البيت، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، يقول: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. دعا لأنس: اللهم ارزقه مالا وولدا، ودعا له. قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 ومائة، 24 ومائة، رواه البخاري. وفي رواية مسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. في رواية مسلم: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وهو ممن تجاوزت مروياته 1000، وقد أخرج له أحمد في مسنده 2,250 حديث، 2,250 حديثا، فهو من المكثرين. قال ابن سيد الناس رحمه الله: وهند وأسماء ابن حارثة، هند وأسماء اسمان علمان مشهوران حتى في هذا الزمان، لكن لو تسمى بهما رجل لقامت عليه الدنيا ولم تقعد، وإلا فقد كان في العرب من يتسمى من الرجال باسم هند وأسماء. هند بن حارثة، هو هند بن حارثة بن سعيد بن عبد الله الأسلمي المدني، قال السخاوي: من أهل الصفة وبيعة الرضوان، ذكر هذا في كتابه الفخر المتوالي، ورجع فأعاد ذكره في كتاب متخصص في أهل الصفة. أهل الصفة، الصفة موجودة، هي ما يسمى اليوم في الجهة الشمالية من قبر خير البرية، تسمى بدكة الأغوات، لأن الأغوات كانوا يفترشونها ويقعدون بها. والمراد بالأغوات هم المخصيون من الرجال، كان يؤتى ويأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته، لخدمته. وقد نفى شيخهم نفيا قاطعا أن يكون آباؤهم أو أن تكون أمهاتهم هم الذين كانوا يخصونهم ليوقفونهم في مسجد رسول الله. قال: هذا ما حد يرضاه، ما حد يرضاه أن يجيب ولده ويخصيه عشان يخدم مسجد رسول الله، لكنهم هكذا خلقوا أو تعرضوا لأمور ولحوادث ووقائع فصاروا من الخصيان، وهم ندر في هذا الزمان. وإلا كانوا، أتذكر وتتذكرون ويتذكر قدامى أهل المدينة قبل أكثر من 40 سنة، كانوا يملؤون الصف الأول والصف الثاني من الصفة أو مما يسمى بدكة الأغوات، وهم إلى لحظتك هذه الموجودون منهم على ندرة هم الذين يتولون تغسيل حجرة عائشة التي بها القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. حتى قال أحدهم: إنا لنغسل حجرة رسول الله بماء الورد الخالص، إنا لنغسل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء الورد الخالص. الله أكبر. ذكر العلامة السخاوي رحمه الله، ذكر هند ابن حارثة الأسلمي في كتاب خص به أهل الصفة بالترجمة والذكر، سماه رجحان الكفة في بيان نبذة من أخبار أهل الصفة، وذكره البغوي كما نقله عنه ابن حجر، وأنه أعني هند بن حارثة الأسلمي رضي الله عنه ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عام الحديبية حين تنامى إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان وافد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوار أهل مكة، تنام إلى سمعه أنه قد قتل فبايع أصحابه بيعة الرضوان، وفي ذلك المكان شجرة تسمى بشجرة بيعة الرضوان. ممن، وهذا من اللطائف، ممن خرج عام الحديبية مع رسول الله 8 إخوة، هند و7 من إخوانه رضي الله عنهم أجمعين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أسماء وخراش، وهذا جل الكتب تذكر بالراء خراش، وبعضهم يقول خداش، وذؤيب وسلمة وفضالة ومالك وحمران، 7 مع هند ابن حارثة الأسلميون رضي الله عنهم أجمعين خرجوا عام الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا عام الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد على أن النبوغ في الإخوة وفي الأسرة الصالحة الأقدام بعضها من بعض، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البيت إذا وجدت فيه الذرية الصالحة فإن الإنسان ينام قرير العين، لكن البيت إذا تخرج منه أولاد من الذكور والإناث مدمنون على النظر إلى الأفلام، مدمنون على الموسيقى الغربية والشرقية، تاركون للصلاة، والله إن الوالد ليبكي دما بدل الدموع، لأن هذا هو الخسارة حقيقة. لكن أن يخرج الإنسان أولادا صالحين يعرفون الله حين يذكرون به أو لا يذكرون، فهذا كنز عظيم. أرجو أن نأخذ بتوجيه الباري لنا حين قال في ذرياتنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مما وقفت عليه ثابت يصح مسندا من طريق هند ابن حارثة الأسلمي رضي الله عنه ما أخرجه ابن قانع، وأنا أنقل السند من معجمه وهو معجم الصحابة، حيث قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا ابن حرملة عن يحيى بن هند ابن حارثة عن أبيه، لاحظ هذا الآن حديث وتوثيق، وكان من أصحاب الحديبية، وأخوه أسماء بن حارثة، فهذان توثيقان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أسلم يتنافلون، هكذا بهذا اللفظ يتنافلون، ونقله الحافظ في الفتح بلفظ يرمون، يرمون بالسهام ويتدربون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا الحديث رواه ابن قانع من طريق أسماء بن حارثة، والحديث صحيح، أصله مخرج عند الإمامين أحمد والبخاري في صحيحه. طيب، لعلنا نقتصر على هذه الترجمة لننتقل إلى الأسئلة. يقول: في الصلاة نتعوذ من الشيطان والبسملة في جميع الصلاة أو في أول الصلاة؟ التعوذ في أول الصلاة لمرة واحدة فحسب، ما في تعوذ كل ركعة، تعوذ كل ركعة لا. أما البسملة ففيها تفصيل، إن كنت تقرأ من أول سورة فتبسمل في نفسك، لحديث أنس في الصحيح. فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكنهم كانوا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأوا بسم الله البسملة سرا لا جهرا. كم صلاة الوتر وصفتها؟ أقلها ركعة والأفضل والمستحب والأكمل والأتم 11 ركعة، لحديث عائشة في صحيح البخاري: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. طبعا الكلام هذا عندما يقرره الإنسان وفق هذا الحديث بعض الناس يهوج: يا شيخ 20 36 40. يا أخي القضية ما هي عقلية، القضية نقلية. جل لياليك ما زاد على 11 ركعة. صلى الإمام في التراويح 20، تريد أن تصلي 20، صلي 20. وإن كنا نتمنى من أئمتنا أن يحيوا فينا هذه السنة، سنة عائشة التي ذكرت فيها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يقول: التسبيح والتكبير بعد الصلاة، هل إذا كان الفاصل بينها بصلاة جنازة تجزئ أو لا تجزئ؟ ما في شيء يدل على أنها لا تجزئ، يعني أن الإنسان لو سلم ثم قيل الصلاة على الجنازة وقمنا للصلاة على الجنازة ما في حرج، إما أن ننصرف أو أن نجلس وهو الأتم والأكمل، لنسبح ونحمد ونكبر لنحظى بأجر مغفرة الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما وجه دلالة حديث ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع؟ أن من يرى هذه السنة، أن هذه السنة مقتضاها أن اليدين ترفعان عند كل خفض ورفع بلا نكرة، ولكن يتعين رفع اليدين في الصلاة في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. ولو أن الإنسان طبق هذه السنة أحيانا فرفع يديه عند كل خفض ورفع فلا نكره، وألف فيها أبو محمد عبد الحق الهاشمي أحد علماء المسجد الحرام، ألف فيها كتابا مستقلا في مشروعية رفع اليدين عند كل خفض ورفع أخذا بهذه السنة. ما رأي عبارة لكل شيخ طريقة؟ هذه إذا كانت تقال على سبيل الجدية أو تقال على سبيل الهزلية فالحكم يختلف. إن كان الواحد يقولها على سبيل الهزل، ها، يعني عندما يقال: يا أخي روح كده عن اليمين، يقول الآخر: لا أنا أريد أن أروح من الطريق الآخر. لكل شيخ طريقة، ما في مشكلة، على سبيل الدعابة. لكن يقولها على سبيل التدين: لا يصل مسلم إلى الله إلا بطريقة، ها، إلا بطريقة نقشبندية، قادرية، جيلانية، زينبية، حسينية، بدعية، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة: النقشبندية، الجيلانية، السهروردية، الجشتية، إلا واحدة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق، هذا طريقنا إلى الله، ما في إلا طريقة واحدة، ما في طرق، هذه طرق فرق يا أخي وأحزاب وتجمعات ما أنزل الله بها من سلطان. عثرت على مبلغ أمام أحد المحلات خارج الحرم، أين أذهب به؟ الآن ما في هذا السؤال، ما هو وارد مع وجود في المسجد النبوي والمسجد الحرام قسم خاص بالضائعات، يوجد قسم خاص بالضائعات، ساعة مال، اذهب إلى قسم الضائعات وقل: من يدي إلى أمانتكم. هذا وقفت عليه في الشارع أو أمام محل كذا. يقول: هل يجوز الاغتسال من السكن ثم الذهاب إلى الميقات؟ نعم، لا سيما للنساء، هذا هو أستر، هذا أستر للنساء، تغتسل النساء ويغتسل الرجال من فنادقهم